السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم من فضله، وأن ينزل في قلوبنا السكينة، وأن يغشانا برحمته. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يديم الحج والعمرة كل عام في عفو وعافية وأمن وأمان. كان في واحد اسمه الشيخ عثمان، رجل أفريقي، كان بيحكي قصته في رحلته إلى بيت الله العتيق. والصراحة ما كانش بيحكي قصة رحلة الجسد أكثر ما كان بيحكي قصة شوقه إلى هذا البيت، وارتحال وهرولة تلك الروح التي سكنت في هذا القلب إلى هذا البيت. كان بيحكي ترجمة لاستجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء الخليل إبراهيم، لما سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أفئدة من الناس تهوي إلى هذا البيت. فبيحكي في قصة طويلة قوي، وبيقول لما وصلنا إلى جدة مرضت مرضا شديدا، خشيت أن أموت قبل أن أصل إلى مكة، فأوصيت أصحابي إذا أنا مت أن يكفنوني في إحرامي ويقربوني بقدر الطاقة إلى مكة، لعل الله أن يضاعف لي الأجر وأن يتقبلني في الصالحين. بقينا في جدة أياما، ثم واصلنا الطريق إلى مكة، كانت أنفاسي تتسارع يا الله، والبشر يملأ وجهي، والشوق يهزني ويشدني، إلى أن وصلنا إلى بيت الله الحرام. ثم سكت وهو يحدث صاحبه ويحكي له ما جرى، جعل يكفكف دموعه، ثم أقسم أنه لم يرى لذة في الحياة كتلك اللذة التي عمرت قلبه لما رأى الكعبة المشرفة، اللذة التي عمرت قلبه لما رأى الكعبة المشرفة. يا سلام على اللذة. يقول لما رأيت الكعبة سجدت لله شكرا، وأخذت أبكي من شدة الرهبة والهيبة كما يبكي الأطفال. يا سلام. هذا أنباء الترجمة العملية، ترجمة العملية لدعاء الخليل. دي الترجمة للناس اللي اشتاقت، عشان كده احنا لازم نشتاق الى هذا البيت. واللي يجي يقول لي انت جاي تكلمنا دلوقتي عن الشوق، كنت تكلمني عن من 3-4 شهور عشان الحق. اولا، الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، والصدور اذا امتلأت شوقا وحبا فالله يعلم، ونية المرء ابلغ من عمله، فلا يجمع عليك همين وقد يرزقك أجرين، فلا يجعل عليك هم عدم الذهاب وهم أن يحرمك من الشوق، فلا يعني تبتلى بهذين وقد ترزق الأجرين، أجر الشوق وأجر زيارة البيت. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يشتاق للحج والعمرة، وأن يجعل الكعبة مغناطيس ويعني تكون كالبدر لبصيرة القلب. وإحنا عمليا كل يوم لا نحيد عنها، لا يحيد عبد مسلم عن الكعبة كل يوم، ولا يحيد عن من رفع هذا البيت، قواعد هذا البيت. كل يوم بندعي ونجيب سيرة إبراهيم وآل إبراهيم، ولينا وقفات معاه. أسأل الله أن يسددني نحن نتكلم في هذه الأيام القريبة الجميلة دي والمواسم الفرح دي نتكلم عن الأسرة المباركة، الأسرة المسددة، الأسرة الخليلية، الأسرة اللي ربنا اختارها، الأسرة اللي احنا لما بندعي للنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي بنقول يا رب كما مننت وكما أعطيت وكما صليت وكما باركت على الأسرة القديمة، على الأسرة الخليلية الأولى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. كيف لا نشتاق للحج؟ كيف لا نشتاق للحج وفيه الأجور التي تمر على قلوبكم؟ وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون سبب لهرولة أرواحكم إلى بيت الله الحرام. أقرأ من كتاب رحيق البيت العتيق، وهذا الكتاب هو يعني خرج للتو من المطبعة، وأنا يعني آثرت إن الكتاب يعني لمن لا يستطيع الوصول إليه إن يسمع كثير من أجزائه ويستطيع إن شاء الله يستفيد منه. هو الكتاب يتكلم عن الحج والعمرة، كتاب التحليق يتكلم عن العمرة، أما كتاب الرحيق ففيه العمرة والحج. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحلق بقلوبكم ويجعل لكم أجمل النصيب من الرحيق. كيف لا نشتاق للحج؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لعمرو بن العاص داهية العرب لما أسلم ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عمرو بيحكي قصة جميلة جدا، يقول فلما جعل الله الإسلام في قلبي، يا سلام على الجمال العالي ده، لما جعل الله الإسلام في قلبي، اللي هيجعل الشوق إلى هذا البيت في قلبك هو الله. لابد أنكم دايما تستحضروا كده، بك أصول وبك أجول، لازم تستحضروا دايما دائما لا يغيب عنكم أن لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. دي نشيد ده الأكسجين بتاع الروح، نشيد الافتخار والافتقار، أنك مفتخر أنك مفتقر لله سبحانه، لولا الله ما اهتدينا. فعمر بيقول لنا فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه صلى الله عليه وسلم فقبضت يدي. في حاجة عند عمر شغلاه، فبيقول لما النبي صلى الله عليه وسلم بسط إيده بيقول أنا إيه سحبت نفسي كده ليه الآن؟ فقال له إيه صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم، قال له ما لك يا عمر؟ يا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ازاي مع واحد لسه داخل جديد، يقول له مالك في ايه طيب؟ قال اردت ان اشترط، انا ليه شرط؟ قال تشترط بماذا؟ قلت ان يغفر لي. يا هو كانه شايف ومستحضر هموم الجبال والذنوب بتاعته، الهموم الذنوب كالجبال تجسو على قلبه، ففي هم ضاغط جدا عليه، فبيقول له يا رب يا نبي يا رسول الله هل ربنا يغفر لي؟ أنا عاوز ده شرط. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأنت عملت الاثنين دول، أنت ديك مسلم وأنت بتسلم وكمان هتهاجر، وأن الحج يهدم ما كان قبله. حديث جميل قوي، أولا لأنه كلام النبي ده أول حاجة، الحاجة الثانية صلى الله عليه وسلم، الحاجة الثانية إن النبي صلى الله عليه وسلم واحد مسلم جديد قلقان جدا من ذنوبه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه؟ الحج بيخلص، الحج بيهدم كل الجبال بتاعة الذنوب والباطل، الحج بيهدمها، يهدم ما كان قبلها. الحاجة الجميلة الثالثة إن النبي صلى الله عليه وسلم حاططها له مع الإسلام، يعني بيقول له الإسلام والهجرة والحج. انت تيجي بعد ما تعرف بقى ان الحج يكون جنب الاسلام، الحج يكون بعد الهجره والنبي يحضحهم لك كده وتفرط فيه، لا لا لازم تشتاق، انت لازم تشتاقي. طب انا مش معايا فلوس، والله العظيم الحج ما عاوز فلوس، هو عاوز نفوس اولا، ثم الفلوس تاتي بعد كده. محتاج انك تصدق النصوص، تعيش النصوص، ومحتاج انك تطهر النفوس، ثم أمر الفلوس ده أمر يأتي به من تكلم بالنصوص وخلق النفوس إن شاء الله. الموضوع ده ما تشغلش بالك، بص على الحجاج كده وهم بيحجوا، وحاول تستحضر كده كم واحد منهم أفقر منك. يعني لو عملنا التمرين ده، اللي منكم حج عارف أنا بقول إيه دلوقتي، واللي منكم في العمرة أو اعتمر عارف اللي أنا بقول إيه. بص كده وحاول تتخيل كم واحد من دول أفقر منك. كتير صح؟ هتلاقي كتير من بلاد، كتير من بلاد بعيدة، ناس أفقر مني بكتير، واخدين بالكم؟ فالموضوع هو محتاج إن أنا أخد بالأسباب وكل حاجة، لكن إياك تتعامل مع الله سبحانه وتعالى تقول له أصلا مش لاقي فلوس خلاص أنا الموضوع خلصان. لا لا، إن لم تحج بجسدك فاجعل قلبك دائما منشغل بالحج. والمعاني دي إن شاء الله بإذن الله، الله لا يردك، هكذا هيرزقك إن شاء الله. كيف لا نشتاق للحج ويخرج منه الحاج كيوم ولدته أمه؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع كيوم ولدته أمه. عندك عيل عنده شهر، عنده يومين، عنده سنة، عنده لسه طفل صغنن، الطفل الصغير ده كم ذنب مكتوب عليه؟ مفيش حاجة صح. طيب انت كده برضو مفيش حاجة لو حجت صح. كيف لا نشتاق للحج والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة؟ العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. يا جماعة، اللي بيصدر التأشيرات مش البشر، أصل الناس خماق، أصل الناس ضيق، أصل الناس كذا. والله من سيأذن ليك بالتأشيرة الحقيقية؟ سيدة ممكن تكون تطلع كل التأشيرات. والله أعرف ناس يا جماعة معها تأشيرة الحج ومعها دساتير الطيران ومعها كل حاجة، مش عارف يحج، مش عارف. في ناس أنا عشرتها يكون معاه كل التأشيرات، واخدين بالكم، بس نفسه مش جايباه. أعمق من كده، عرفت قصة حد راجل أعمال كان معاه تأشيرة، معاه كل حاجة، حاجز كل حاجة، وفعلا دخل ولبس الإحرام وراح عرفة، وهو في عرفة بيقول أنا مش قادر أكمل، حاسس إن أنا إيه مشغول وبيتصلوا بي وعندهم فيه كذا حاجة وإنه الشركة ومش الشركة، من الضغط ساب الحج ورجع. الراجل في عرفة، عامل أنت أكتر من كده؟ صدقني الموضوع أنت عليك الاستهداء، ولكن الهداية من الله. أنت بتسعى في تأشيرات أهل الأرض، ولكن تأشيرة الملك سبحانه وتعالى هي المهمة. زي اللي بيظبط 10 منبهات وبيقول لي واحد صحيني ودي ترن عليا وده مش عارف ايه وبابا يصحيني، هو ما صحيش ليه؟ لان المنبه الداخلي مرنش، واخدين بالكم؟ هو الله وفقط. مش معنى كده اللي انا ما اخدش بالاسباب، لا هناخد بالاسباب. يا جماعه يا يعني احنا لسه لينا وقفات كتير مع اللي قالت لن يضيعنا الله. اذا لن يضيعنا، احنا عاوزين كل مسلم يعيش الفتره دي، الفترة دي هي الأيام دي أيام لن يضيعنا الله، هي دي الأيام دي، أيام اللي احنا نستدعي أم العرب هاجر، نرجع تاني للأم الموفقة المسددة دي اللي بتجمع بين حسن الظن والاستسلام. يعني هي مش قالت له إيه خلاص أنت ربنا اللي أمرك بكده، خلاص إيه خلاص إيه سمعا وطاعا وإذهب، قالت له اذهب أدي الاستسلام، أدي خلاص احنا كده خلصنا. لكن نخلي بالك أنا متربية، حسن الظن جاي لن يضيعنا الله. ما قالتلوش بص روح بس انا موضوع اسماعيل مش عارف اشيله، انا هجيب له ميه منين ده ولا هعمل له ايه، انا ماليش علاقه باسماعيل. ولا كان يكلمها بقى بص يا هاجر اصل الرزاق ربنا وانا قلت لك الرزاق، لا انا في الرؤيه الشرعيه ما عرفتش كده، انت كنت بتقول لي وبتاع انا ما كنتش، وتدخل ايه في مناخل وتتوه منه. لا لا لا لا، الاسره دي متربيه، الاسره دي اتربت صح، ولينا وقفة معاها من ملمح إن شاء الله، أسأل الله أن يهدينا إياه، بس عشان نعرف قد إيه من اللي إن يا جماعة طريق ربنا بيديك سعادة الدنيا وآخرة، وبيديك متع الدنيا والآخرة، مش بيتع متع آخرة بس، إزاي هنعرف إن شاء الله من أسرة الخليل بإذن الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينه، والحج المبرور، الحج المبرور الخالص من الرياء بقى والسمعة ومش عارفه، ليس له جزاء إلا الجنة، مبرور بقى ما فيهوش بقى الرياء بقى، وخلي بالك احنا بنحج في احسن حجة وطالعين بخمسمائة الف ومش عارف ايه، ولازم نقول لخالته وعمته ونقول للناس اللي حوالينا عشان يعرفهم يعني. وطبعا والشركة دي قاعدة مال تغذي الرياء عند الناس وهي مش واخدة بالها، انتوا ساكنين في احسن مخيمات، انتوا المهم مش عارف ايه، عندنا اكل وعندنا شرب وعندنا شاشة وعندنا كذا. يا عم الحج انا جاي ابعد على الدنيا وانت مدخل الدنيا في المكان ده ليه؟ كيف لا نشتاق؟ والنبي يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، مالوش جزاء، مالوش يعني هنجازيك بإيه، هتاخد إيه، أنت مالكش إلا الجنة. وطبعا اللي عارف الجنة عارف يعني الحديث ده. كيف لا نشتاق للحج؟ وأمنا عائشة رضي الله عنها لا تتركه لفضله، قالت عائشة رضي الله عنها الحبيبة بنت الحبيب زوجة الحبيب صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ يا سلام على السيدة عائشة. السيدة عائشة دي يا جماعة تعالوا كده نشوفها من ملمح تاني، مين أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم؟ مين أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم؟ السيدة عائشة، عرفت كده؟ جميل. طيب مين اللي يدخل عليها يلاقيها قاعدة بتلعب بالعرايس ومعها فرس وليه جناحان قاعده عمال تهزر وتلعب والكلام ده؟ السيدة عائشة. مين لما يدخل عليها تقول له انا عايز، يقول لها انت عاوزه تتفرجي على الايه الشباب اللي بيلعبوا او الحبشة دول؟ فتقول له اه، فيبدا يفرجها. عائشة رضي الله. مين اللي يكون ماشي مع الجيش وبعدين يقول لها تسابقيني يا عائشة، ويبداوا يسابقوا بعض؟ عائشة. فانت شايف الملمح ايه؟ كان عائشة ديت يعني حاجه كده الايه، يعني البونبوناية بتاعت الايه المجتمع ده، حاجة كده في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم حاجة مختلفة تماما، صح؟ فانت حاسس ان عائشة دي مش وراها حاجة، هي بتاعت الهزار وبتاعت التزين. وعلى فكرة هي بتقول انا كان ليا لبس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ليا ايه اشياء كنت البسها للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء من زينة وحلي ولبس وكده، صح؟ فانت منتظر ايه من السيدة عائشة؟ حتى كمان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يبعثوا فاطمة رضي الله عنها عشان يقولوا ايه يعني، هم كل واحد بيجي يديك الهدايا بيديك في بيت عائشة، عشان عائشة دي بقى المحبوبة، والعائشة دي اللي تربعت على قلب الحبيب. فعائشة ده في ملمح كده ايه يعني زوجي عالي قوي، صح كده؟ فانت منتظر ان سيدة عائشة تقول قلت يا رسول الله انا نتفسح، عاوزين نتفسح، عاوزين نخرج كده خرجة، عاوزين كده ايه نقعد في قعدة لوحدنا، نقعد تحت الشجرة، نقعد نهزر نعمل. سيدة عائشة ايه؟ سيدة عائشة عاوزة ايه يا سيدة عائشة؟ عاوزة اجاهد. ألا نغزو ونجاهد معكم؟ احنا هي فاهمة يا جاي، هي فاهمة ان حتى عيشتها مع النبي صلى الله عليه وسلم وتزينها للنبي صلى الله عليه وسلم وحياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الا وسيلة لغاية اعمق واعلى واجل، ان هي تعيش لإعلاء كلمة الله وتكمل مع النبي صلى الله عليه وسلم هناك، وتكمل مسلمة في الجنة يعني مستمتعة. فبتقول له ألا نغزو، أنا سمع الموضوع ده، الملمح ده مهم جدا كل نساء اتربوا عليه. يعني مين من الأخوات اللي ممكن كده تخش على زوجها تقول لها ألا نغزو ونجاهد معكم؟ مش قالها تجيب لنا تلاجة زي فلانة، وقالها تجيب لي مش عارف ايه، وخلي بالك مش عارف مين اللي نقل ومين اللي سكن، وقال نغير مدرسة الولد، قال نطلع المصيف في الدنيا كلها، قال قال قال قال قال قال مين ممكن تقول ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال صلى الله عليه وسلم لكنا أحسن الجهاد وأجمله. يلا يا نساء اسمعوا، هي أحسن جهاد ليكم وأجمل جهاد ليكم الحج، حج المبرور. عاوزة تجاهدي؟ عاوزة تغزو؟ لكنا أحسن الحج، لكنا أحسن الحج وأجمله الحج، حج مبرور. فقالت عائشة، ما عائشة مش بتسمع الكلام ده عشان كده ايه تكتبها تويتة ولا تدونها في ورقة وخلاص، لا، قالت ايه بقى السيدة عائشة؟ قالت عائشة رضي الله عنها أفلا، يا سلام على الجمال، قالت فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله. بالله عليكم بقى، انتوا لما تسمعوا كده وتشوفوا السيدة عائشة الترجمة بتاعتها وهي بتقول العمق الجميل ده والترجمة بتاعتها للحديث، انت تحسوا بايه؟ وهي بتقول فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله. أنا من النهاردة مش هسيب الموضوع ده، خلاص لن أتركه. واخدين بالكم؟ لما أنا أسمع الكلام ده أطلب حاجتين بقى. الحاجة الأولى اللي أنا أسأل الله سبحانه وتعالى وأطلب من الله سبحانه وتعالى وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ييسر الحج للمسلمين. ليه بقى؟ لأن كتير مننا ممكن يبقى فعلا نفسه، بس هي تعقيدات اللي ممكن تكون ظاهرها فيه خير، لكن أحيانا بيكون في قدر من التفعيص كده من شركات، من ناس مسؤولين، فلازم نستعين بالله سبحانه وتعالى، كلنا مسؤولين وغير مسؤولين والكلام ده، نحن نخفف عن أنفسنا وعن المسلمين، عشان نيجي اللي زي عائشة وهي بتقول فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله ترزق. يا ترى كم واحدة زي عائشة عندها النفسية ديت؟ كيف لا نشتاق للحج وهو جهاد لمن تعذر عليه الجهاد؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني جبان وإني ضعيف، فقال هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. يعني شوفوا راجل رايح يعترق، والله سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيحل المشاكل ومشكلة، هو ده هدف الداعي وأهمية الداعي، حاول تفتح أبواب للناس كلها، ده عنده أولاد، ده راجل كبير، ده شاب صغير، حاول تفتح له باب للجنة. فهو راجل جاي بكل وضوح قال له أنا جبان وضعيف، أنا جسم ضعيف وجبان بخاف، فأنا عاوز يعني تدلني على حاجة، يعني كأنه بيقول له يعني موضوع الجهاد أنا مش هقدر كجهاد أكمل فيه، خاصة إيه لو جهاد استحباب وكده يعني ليس فرض عليه. قال هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. ولذلك الناس اللي بتروح تحج وتبقى عاوزة حج ما فيهوش أي مشقة ولا أي شد وجذب، ما ده بيهزر، الحج الأصل فيه كده. كيف لا تشتاق للحج وخطوات دابتك تتابع؟ فما بالك بخطواتك، الخطوات بتاعتك قاعدة تحسب، ما ترفع ابن الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة أو محى عنه سيئة أو رفعه بها درجة. كيف لا نشتاق للحج والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ترك المشاركة في كل صغيرة وكبيرة فيه إلا ويه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر نبي يقول راوي قد هم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس يعني بيحكي لنا قد إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم هم إن حتى يسقي الحديد بنفسه. شوفوا بقى، وابن عباس بيحكي لنا وهو صلى الله عليه وسلم في الحج يقول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، فقال اسقني، فقال يا رسول الله أنهم يجعلون أيديهم فيه، فقال اسقني، فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اعملوا فإنكم على عمل صالح، ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه أي عاتقه، وأشار إلى عاتقه. يا سلام على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، بقول بس أنا لو مش عاوزكم كله، وده معنى محكميل قوي قد إيه إن الصحابة عندهم حساسية اتباع، يعني النبي عمل كده إحنا نعمل كده، شوفوا الفرق بيننا وبينهم، هم عندهم مجرد بس النبي يعمل احنا نعمل. فهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه؟ لولا ان انا لو عملت كده كلكم هتعملوا كده، فاحنا لو انا جيت اسقي الحج فكلكم عاوزين تعملوا كده، فكلكم هتبداوا تسقوا الحديد هيحصل زحمه، فبس عشان انا مش عاوز اشغلكم ويحصل الارهاق ده مش هعمل. شوفوا سبحان الله. والملمح ده ذكرني بكلمة لابن تيمية عميقة، فكرة جميلة جدا في التزكية، يقول: من المستحب ترك المستحب أحيانا لتأليف القلوب. يعني أحيانا أنت ممكن تسيب حاجة هي مستحبة، بس عشان لو كنت عملتها ممكن تعمل تشويش على بعض الناس. فيقول من المستحب ترك المستحب أحيانا لتأليف القلوب. اللي بيقول لك ان الشوق موجود وانت شغال عليه، طب ايه اللي بنعمل ايه؟ ممكن تسيب اللقاء بما ان شوقك موجود، خلاص انت بقى ربنا رزقك بالشوق، خلاص انت خدت الاجر. سيبنا بقى نكمل مع الناس اللي لسه مش وصلوا للحاله اللي انت وصلتها. كيف لا نشتاق للحج وفيه اعظم الايام عند الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعظم الايام عند الله يوم النحر. يا سلام على الكلام الجميل. أعظم الأيام عند الله يوم النحر. طيب أنا أستفيد من الحديث ده؟ تستفيد حاجتين. حاجة الأولى إن أعظم يوم عند ربنا أنت بتعمل عبادة فيه عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى، وهي عبادة الحج. ثم يوم القر، يعني الأيام اللي الأيام بقى التشريق وهنتكلم فيها إن شاء الله، دي أعظم أيام عند ربنا، أعظم أيام عند ربنا. والحاجة الثانية في الحديث ده تستفيد منها انكم تاخدوا بالكم ان الايام المعظمة عند ربنا مهم جدا تكون معظمة في قلبك. لو عظمتها في قلبك هتلاقي نفسك سلوكك متغير في الايام العشر اللي جاية. ليه؟ لان هي خلاص عظمت ايام ربنا، اعمالك هتكون مختلفة. كيف لا تشتاق للحج؟ والله يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الناس دايما تحتفي بالضيوف بتاعتهم في أبهى الصور. الله يثني على الوفد، يا جماعة ربنا بيثني على الوفد اللي جاي. بيثني بإيه بقى؟ ده بيثني على الرواحل اللي راكبينها اللي اتبهدلت. يثني على كل ضامر يأتينا من كل ضمر، يعني دي الدابة اللي هم راكبينها وخلاص تعبت من كسرة المشي، ربنا بيثني عليها. بيثني على اللي ايه؟ يقولك ده جايين راكبين. ايه ده للدرجات دي الآية بتقول لنا كده؟ عشان تعرف ان دي معظمة قد ايه. فالله يثني على الوفد برواحلهم المنهكة الضامرة الذين جاءوا في جميع حالاتهم ركبانا ورجالا. ليه؟ عشان يلبوا دعوة ربنا، يعظموا شعائر ربنا. ضمرت رواحلهم يعني ضعفت، لكن أشواقهم لم تضعف لم تضمر. ويثني على الذين أتوا من بعيد من كل فج عميق. كيف لا نشتاق للحج؟ الله يقول على كل ضامر. يا سلام. يثني على ضعف الدواب، فكيف بك أيها الحاج وانت بتتعب وانت لونك بيتغير من الإرهاق وجسمك بيتعب وانت مش قادرة تمشي وقاعدة تمسك المناديل وتمسحي في عرقك؟ هنيئا، ده رحيق الحاج، ده رحيق البيت اللي انت بتمسحيه، ده مهر بيتقل صحيفتك. كيف لا نشتاق للحج والله يقول من كل فج عميق. يا الله، في ناس كتير راحوا يحجوا لكن خاصة القادمين من بعيد. ليه؟ لأن كل دول اللي جايين من بعيد قوي مفيش حاجة حجبتهم، لا مسافة ولا مال، لأن اللي بيجي من بعيد محتاج زاد، محتاج فلوس، محتاج كده، تخطى كل مسافات الألم وكل التعب. ورايح فين؟ أنا رايح رحلة الشوق، أنا مسافر، أنا رايح في مكان تاني. كيف لا نشتاق للحج وهو رحلة لذكر الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: ليذكروا اسم الله. عشان تذكروا اسم ربنا، يا الله ما أعظم هذا الاسم. يأمرهم بالسفر ويتعبوا والنصب ومفارقة الأهل والولدان، كل حاجة وملاعب صباهم وكل اللي اعتدوه، عشان ايه؟ يذكروا اسم الله. ان دي من باب انك كأن الله يخففك من الدنيا واهلها حتى تتفرغ لخالقها. يا الله، كيف لا نشتاق لزيارة البيت وهو رحلة القرب؟ يقول الله سبحانه وتعالى: عند بيتك المحرم. يا الله، سيدنا إبراهيم هو بيدعي بيقول له أنا يا رب تركتهم، أنا تركتهم، إني أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع، بس مش عند أي حد، عند بيتك المحرم. الثقة واليقين في الله. أما اللي عندهم التشويش، ما احنا جاهزين وكل حاجة بس الأسباب ممنوعة وإحنا نعمل إيه؟ الناس اللي قاعدة مال تشوش على النصوص وتشوش على هذه الحديقة المليئة بالأشواق دي، خلاص هو واحد قدامه جنة مليانة شوق، أحد مال يحط الشوك حواليها والشيطان بيساعده بيقول له حط هنا وحط هنا وحط هنا، ما الأسباب كبيرة، الأسباب أكبر بكتير جدا من ثقتك وحسن ظنك في ربها. قاعد يعظم له في السبب، أن يحيي هذه الله، هذه دي هو شغلاه. الله جت متأخر، حضور القلب جه متأخر، ده بقى يستنى بقى 100 عام عقبال ايه ما يفهم القضية. زي الراجل عزير لما قال أن يحيي هذه الله، خلاص أخرت تؤخر، كبرت السبب، خلاص خليك بقى متعلق بالسبب الكبير اللي في قلبك ده، قول هي مقفولة، خلاص هي كما قلت مقفولة في وشك، مقفولة في طريقك طالما أنت شايفها مقفولة. كيف لا نشتاق لزيارة البيت وهو رحلة القرب عند بيتك. سيدنا إبراهيم بيتوسل بقربهم من البيت، رب أنا سايبهم الوادي مفهوش زرع وأنا سايبهم بس عندك. يا زائر الحرم أنت عند البيت المحرم، فادعو، خلاص أنت في مكان تاني، كنت عبدنا فصرت عندنا وأيضا ما زلت عبدنا. كيف لا نشتاق لزيارة البيت والبيت تهيأ لك. يا سلام، مثابة للناس، وضع للناس، قياما للناس. البيت أمر الله ببنائه من أجلكم. كيف لا تشتاق لزيارة البيت والرحلة للبيت متعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم استمتعوا. النبي صلى الله عليه وسلم يجيب قلبك، بيقول لك لا انت محتاج تستمتع، استمتعوا من هذا البيت فانه قد هدم مرتين ويرفع في الثالثه. خلي بالك هيجي في وقت ما تلاقوهوش. استمتع، استمتع متعه. كيف لا تشتاق لزياره البيت والمتاخر عنه محروم. المتاخر بارادته واختياره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا، يقول الله في الحديث القدسي، إن عبدا صححت له جسمه، جسمه صحيح، ووسعت عليه في المعيشة، تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. واخدين بالكم من كلمة لا يفد إلي دي؟ إلي دي واخدين بالكم؟ لا يفد إلي لمحروم. بقالك 5 سنين، 5 سنين ربنا مديك صحة ومديك مال وتقدر تيجي ومش عاوز تيجي. هو مش حرام بس هو حرمان. لا محروم، لغاية امتى هتدنك محروم؟ ياللي متيسر معك وتقدر، هتدنك امتى لغاية محروم يا ربي؟ فشوفوا الحديث، حديث القدسي ده قال النبي صلى الله عليه وسلم بينقل عن الرب العلي سبحانه وتعالى، بيقول لنا ان ربنا بيقول كده. كيف لا تشتاق لزياره البيت والمحرم يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعي واسمع بقلبك، وما من مؤمن، يا سلام، وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. هني قال لك خلاص، هني قال لك يا سيدي الذنوب راحت، الذنوب انتهت، الذنوب أحرقت، الذنوب هدمت، غابت الشمس بذنوبه، خدتها ومشيت. بالله عليك بعد الكلام ده كله، طبعا انا بكلمك بس في النصوص اللي في الحج، طبعا الحج في رحمه عمره في الاصل، يعني هكلمك بقى في العمره، انت هتكلمنا عن الموضوع ده ممكن تسمعها في كيف لا تشتاق للعمره. لكن بقى ما تسمع الكلام ده تظل محلك كده واقف كده، لا انا مرضاش ليك كده، مختلط مع بعض النصوص دي لازم تتحرك. طب تتحرك ازاي وكل الاسباب مش معايا؟ انك تفارق نفسك وتفارق رؤية الاسباب. مش انك مشغول بالاسباب، الاسباب بتحاول تاخدها مش موجودة. اشهد ربك على ما في قلبك، اشهد ربك على ما في قلبك وكفاك، وكفاك والله سيكفيك وسيكون حسبك ونعم الوكيل. هيمتعك وهيشهدك فتوح وتوفيق وسداد ويسر ما كان يخطر ببالك قط. لازم يكون عندك حسن ظن في الله سبحانه وتعالى. يكفيك أن يعطيك هذا النعيم، أن يعطيك النعيم ده في قلبك، يعطيك النعيم ده أنك يا جماعة نعيم إن والله أنك ترزق الشوق الحقيقي للبيت. والله ده في ناس والله يا جماعة بيروحوا يحجوا ويعتمروا ويعملوا كل حاجة بس ما عندهمش شوق، عندهم الحاجة عادي يعني بيعملوها عادية. انت تبقى هنا وعندك الشوق ده وتتذوق لذات ما تذوقها من امام البيت الان. الرحلة رحلة قلوب قبل ما تكون رحلة اجساد، الرحلة رحلة قلوب قبل ما تكون رحلة جسد. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم لكل خير وينفع بنا وبكم ويأتي بقلوبنا وقلوبكم ويهرول بأرواحنا وأرواحكم إلى ما يرضيه عنا. وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.